الدورة هي في إطار مشروع خدمة قيمة تعلمت فيه اللي هو يخص العاملات في القطاع الفلاحي، والمشروع في حد ذاته يعني كيفاش إدماج الفئة اللي هي حقوقها منتهكة في توثيق الانتهاكات في الشرع عليها. الدورة هذه تتواصل يومين أمس واليوم مع المكون يعني سيد أحمد القلعي اللي هو الهيئة المديرة لإدارة توثيق حقوق الإنسان، تمكين مجموعة من الناشطين في آليات الرصد والتوثيق فيهم شباب وشابات من ضمن الفتيات حضراتهم اللي هم متخرجات وكل واختصاصات متنوعة، لكن يعني خدموا في الفلاحة ومازالوا يخدموا في الفلاحة. كما باش يكون الانتهاكات اللي باش تصير واللي صايرة في حقوق الاقتصادية الاجتماعية للنساء، وبعد ما باش يكون عنده مخرجات المشروع هذايا اللي هو مخرجات من عمل مجموعة، باش يكون في شكل فيلم وباش يكون في شكل كتيب. تتم المشروع بمنتدى وطني يعني.